الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. سبق في الدرس الماضي الكلام على الآية التي قبل هذه الآية، وهي آية عدد الله تعالى فيها بعض النعم التي أنعم بها على عباده، فقال سبحانه: وهو الذي مد الأرض، وسبق معنا معنى المد أي بسطها، ولا ينافي ذلك كونها مكورة كما سبق. وهو الذي مد الأرض، هذه النعمة الأولى، جعلها بسيطة مسطحة، ولم يجعلها سبحانه وتعالى علينا من حيث نظر الأعين ومن حيث المشي عليها ومن حيث الخيام بمصالحنا، لم يجعلها مكورة، لأن ذلك فيه مشقة الانتفاع بها، فجعلها الله تعالى مبسوطة مسطحة بحسب أعيننا وبحسب انتفاعنا الذي ننتفع به، وإلا ففي حقيقة الأمر كما ذكرنا هي مكورة. وهو الذي مد الأرض، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية: وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي أي جبالا، رواسي ثابتات هي التي تثبت الأرض، جعل الله تبارك وتعالى هذه الجبال مثبتة للأرض، قال: ورواسي أي جبالا ثابتة. وأنهار، جعل الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الأرض أنهارا ينتفع بها الناس والدواب وغيرهم مما ينتفع بالأنهار كالنباتات وغيرها من المخلوقات الجامدة والحية. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، جعل الله تبارك وتعالى صنفين اثنين فأكثر من كل الثمرات. وقد سبق الجواب عن الإشكال الذي يرد على هذا المعنى، وهو أن المراد بالزوجين الصنفان. فقد يقول قائل: نحن نرى أن الثمرات لها أكثر من صنفين، كثير من الثمرات لها أكثر من صنفين، فكيف يقول الله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين؟ سبق الجواب عن هذا، وهو أن كل ثمرة على الأقل لها صنفان، فإذا كان لها أكثر من صنف فذلك تكون به النعمة والمنة أكثر وأولى وأحرى، بمعنى إذا كانت المنة حاصلة بصنفين فقط من كل ثمرة من الثمرات، فكيف إذا كان في الثمرة أكثر من صنفين؟ إذا كان فيها زيادة على ذلك فالنعمة أظهر والمنة أبين إذا كان أكثر من صنفين في بعض الثمرات. ثم قال تعالى، هنا توقفنا، وقال بعد ذلك: يغشي الليل النهار. من نعمه تبارك وتعالى علينا أنه لم يجعل لنا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ولم يجعل لنا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل لنا الليل والنهار، كما صرح الله بذلك في قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل الليل للسكن وجعل النهار للابتغاء من فضل الله تعالى، جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا سبحانه. فإذا من رحمته تبارك وتعالى أنه جعل لنا ليلا ونهارا، وجعل الليل يغشي النهار أي يغطيه، بمعنى أنه يكون النهار مضيئا للكون فيأتي الليل فيغطي ضوءه ويحل بالكون الظلام. والكلام فيه تشبيه كما لا يخفى، فيه تشبيه تغطية الليل لضوء النهار بتغطية اللباس لبدن الإنسان، فحذف المشبه به وبقي المشبه على سبيل الاستعارة. قال تعالى: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك أي ما ذكر، لآيات أي لدلالات واضحات بينات على وحدانيته سبحانه وتعالى. إذا كان هو المنعم بهذه النعم دل ذلك على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال كما قلنا هنا سبقنا، قال سبحانه: وفي الأرض قطع متجاورات. في الأرض قطاع متجاورة، قال الشيخ يعني قرى متلاصقة. إذا القطاع المراد بها القطاع من الأرض، قطاع أي بقاع من الأرض، فالأرض نفسها تنقسم إلى طوائف، إلى قطع، إلى بقاع. وفي الأرض قطع، والناس اليوم يسمون الجزء من الأرض قطعة، يقول لك اشتريت قطعة أرضية، هذه عبارة صحيحة، جمع القطعة قطع، قطعة وقطعة وقطعة وقطع، فالقطعة هي طائفة من الأرض، جزء من الأرض. ويمكن أن تطلق من حيث اللغة القطعة على حسب مقابلها، الأمر فيها نسبي، فقد تطلق القطعة على القرية، القرية قطعة من الأرض، لا، المدينة قطعة، الدولة قطعة من الأرض. وقد تطلق القطعة على مكان الدار، المكان الذي تبنى في الدار يقال له قطعة، فإطلاق القطعة على الجزء من الأرض أمر نسبي على حسب ما يقابله. إذن وفي الأرض قطع، قطع هذا جمع قطعة، أي بقاع جمع بقعة، ولا قل أمكن جمع مكان ولا أماكن. وفي الأرض قطع، والشيخ فسرها لك بقرى، قال لك يعني قرى، لأن كل قرية تعتبر قطعة. ومنهم من فسر القطع بالبقاع، بعض المفسرين قال لك قطع أي بقاع جمع بقعة، فكل جزء في الأرض يعد بقعة. إذن وفي الأرض، جعل الله في الأرض قطعا، وفي الأرض قطع، في الأرض جر تعلق محذوف خبر مقدم، قطع مبتدأ مؤخر، متجاورات نعت له، متجاورات أي متلاصقة، ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان إلى آخره، بمعنى أن هذه القطع وهذه الأجزاء من الأرض من حيث الأصل هي أرض واحدة، أرض واحدة ومتنوعة إلى قطع، وهذه القطع متلاصقة متجاورة، لكن كل واحدة جعل الله فيها نعما ليس في الأخرى، تجد في هذه القطعة من الأرض من النعم ما ليس في القطعة الأخرى. قطع متجاورات أي متلاصقات، لكن فيها، والأرض واحدة جنس واحد، لكن فيها نعم متعددة متنوعة مختلفة. وفي الأرض قطع متجاورات أي متلاصقة لكنها مختلفة من حيث الثمرة التي تخرج منها، من حيث ثمرتها مختلفة، هي متلاصقة لكن الثمرة التي تخرج منها أرض مختلفة. لهذا قال الشيخ هنا ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء، غير الأرض نفسها، هناك أرض طيبة وأرض رديئة، كين أصل تنبت النبات، كين أرض تنبت النبات وأرض لا تنبت النبات، أرض لا تصلح للنبات وأرض صالحة لذلك، إذن فهي نفسها تتنوع إلى طيب وردي وصلب ورخو، إلى صلب لا يقبل الماء، ينزل الماء من السماء فيذهب، ولا ليست رطبة رخوة تقبل الماء، لا تقبله. وقد تكون الأرض إذا كانت لا تقبل الماء قد يكون فيها أماكن برك تجمع الماء، فعلى الأقل ينتفع الناس بالماء، هذاك الماء اللي يجتمع يمشي ويزو الناس يسقيوا بالماء، لكن من الأرض ما ليس كذلك، أرض صلبة يابسة وليس فيها برك تقبل تجمع الماء، فلا ينتفع الناس منها شيئا. إذن فتتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخو وغير ذلك، قال وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر سبحانه وتعالى، بمعنى تنوع هذه النعم وتعددها مع اتحاد أصلها وجنسها يدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه الأشياء ما وجدت عبثا، أوجدها خالق، وعلى أنه مختار في الفعل يفعل ما يشاء، يجعل هذه رخوة والأخرى صلبة، يجعل هذه طيبة والأخرى رديئة، يفعل ما يشاء، هذا دليل على أنه مختار لا يجبره أحد على الفعل، وعلى أنه مريد، لأن هذه المخلوقات بهذا النظام والترتيب العجيب وبهذا الإتقان والإشكام الفريد لا يمكن أن تكون دون إرادة عبثا، لا، هذا الإشكام والإتقان يدل على إرادة الله، أنه كان فيدل على أنه هو المريد وأنه قادر سبحانه وتعالى. وهذا انتبهوا إلى أمرين، أكثر الآيات التي تدل على حسن صنع الله تبارك وتعالى وإتقانه وإحكامه للخلق فإنها تدل على هاتين الصفتين على الأقل. أقل شيء تدلك على صفتين لزوما لدلالة اللزوم، صفة الإرادة والقدرة. متى وجدت المخلوقات دي الله تبارك وتعالى لاحظت فيها إحكاما وإتقانا وحسن صناعة تدلك على الإرادة والقدرة، أن الله تبارك وتعالى مريد، لأن وجود تلك المخلوقات بذلك الإتقان والإحكام لا يمكن أن يكون دون إرادة أبدا، مستحيل. والأمر الثاني على القدرة، على أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء، لأنك إذا رأيت دقتها، إذا رأيت دقتها ورأيت حسن ترتيبها ونظامها وعظمتها، وهي من المخلوقات، هي مخلوقات تظهر لك أنت أنها كبيرة عظيمة تدلك على قدرة الله تبارك وتعالى، مع تكرر ذلك انتبهوا، رأي الإرادة والقدرة إنما تستشف وتؤخذ بالتكرار، مش الأمر وقع مرة أو مرة، إن وقع مرة واحدة ولم يتكرر قد يقول العقلانيون وغيرهم إن ذلك صدفة كما يعبرون، لكن ذلك يتكرر، جعل الله تعالى ذلك عادة في الكون، جعله سنة متكررة، فيدل ذلك على أنه يستحيل أن يكون صدفة وأن يكون دون إرادة مريد ودون قدرة قادر سبحانه وتعالى ودون اختيار مختار. ولهذا قال هذه الأشياء المذكورة هنا، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان إلى آخره، تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الصانع أي الخالق المختار لا يجبره أحد، المريد القادر سبحانه وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى لما ذكر خلقه للسماوات السبع وللأراضين السبع ذكر أن ذلك يدل على قدرة الله وعلى إحاطته بكل شيء علما. قال وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل لمع بينهن لتعلموا، شوف لتعلموا هذا يعلمكم ويعرفكم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا قال سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، جمع جنة وهي جنات الأرض، بساتين الأرض وما فيها من النعم والخيرات الكثيرة، وجنات بينها من أعناب، من بيانية، جنات كائنة من أعناب وزرع، زرع بمختلف أنواعه، الزرع الحبوب فتشمل جميع الأجناس والأنواع والأصناف التي للزرع، وزرع ونخيل، نخيل قال صنوان وغير صنوان. ما معنى صنوان؟ قال الشيخ الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحدا، وغير الصنوان المفترق فردا فردا. إذن صنوان وغير صنوان نخلات كثيرة أصلها واحد، وغير صنوان النخل المفترق فردا فردا. هذا أهل النخل يعرفون هذا، قد تجد في المكان من حيث ما يخرج من الأرض أشجارا من أشجار النخيل لكن أصلها واحد، وقد تجد أنها مفترقة عن غيرها. ومما يعلمك بهذا ومما يدل عليه أن تلك الأشجار التي يكون أصلها واحدا تكون لها نفس الثمرة التي في أختها، نفس الثمرة التي فيها تخرج في أختها، والمفترقة تكون ثمرتها مخالفة لغيرها، فتعلم أن أصلهما ليس واحدا، بدليل أن هاته تخرج تمرا من نوع وتلك من نوع آخر. إذن صنوان وغير صنوان، وواحد الصنوان صنو، لأن هذا الصنوان جمع، هذا صنوان جمع مفرده صنون، واحد صنون والجمع صنوان، كقنوان واحده قنون والجمع قنوان، وهذا قد يلتبس على المبتدئ، على طالب المبتدئ في النحو فيظنه مثنى، لأنه يجده مختوما بالألف والنون فيلتبس عليه بالمثنى، وليس كذلك. هذا جمع مفرده قنوان، ومعلوم هذا مما يحترز عنه في شروط التثنية الثمانية. قال تعالى: صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. نحن نقرأ بالتاء تسقى ويقرأ بالياء وسنذكره. فعلى قراءتنا تسقى بماء واحد، ضمير ايش يعود؟ تسقى هي أي الجنات، لأنه قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل. إذا تسقى أي الجنات، سواء أكانت تسقى هي أي الجنات، سواء أكانت من أعناب أو من زرع أو من نخيل، تسقى بماء واحد. لاحظوا هذا يدل أيضا على أن الله مريد قادر مختار. لاحظوا هذه الثمرات المختلفة، أولا مختلفة في الجنس، وثانيا مختلفة في النوع. أول جنس ديالها مختلف، عندنا التمر هذا جنس، عندنا العنب جنس، عندنا القمح جنس، عندنا الأرز جنس، أجناسها مختلفة، والجنس الواحد يتنوع إلى أنواع. طيب هذه الأجناس المختلفة والأنواع تحت الجنس الواحد المختلفة، هل تسقى بمياه متنوعة مختلفة؟ يعني الماء ديال التمر ماشي هو الماء ديال القمح والماء ديال القمح، ماء واحد. هذا يدل أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ووقع هذا الشيء غير مرة واحدة ولم يتكرر، صدفة كما يقول الكفار بالله، وقع على سبيل التكرار. فهذا يدل على أن فاعله خالق مختار مريد سبحانه وتعالى، ماشي وقع عبثا. بماء واحد، قال تسقى أي تلك الجنات وما فيها من أعناب وكذا وكذا بماء واحد. وعلى قراءة يسقى بماء واحد ضمير راجع إلى ما ذكر، باعتبار ما ذكر. يسقى أي ما ذكر بماء واحد، يسقى المذكور بماء واحد، ولا مانع أن يكون عائدا على آخر المذكور هو النخيل، لكن إرجاعه على ما ذكر أظهر في المعنى المقصود، لأننا كنقصدوا أن غيمة واحد الأجناس مختلفة، مش غير أنواع ديال النخل، لا الأجناس أصلا، لأن فين تظهر النعمة أكثر؟ في اختلاف الأجناس ولا في اختلاف أنواع الجنس الواحد؟ الأجناس، لأن كل وحدة ولونها وشكلها وصورتها ومذاقها، أما الأنواع فالاختلاف بينها يسير قريب. إذا يسقى ما ذكر بماء واحد، ولهذا إذا أرجعنا بما ذكر يشمل المعنيين، اختلاف الأجناس والأنواع بجوز داخلين. قال تعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل أو في الأكل، والمعنى معنى يعني واللفظان بمعنى واحد، الأكل أو الأكل بنفس المعنى، لأنه يقال في المصدر أكل يأكل أكلان، ويقال أكل وأكل بنفس المعنى. إذن ونفضل بعضها على بعض في الأكل أو في الأكل، بمعنى أنه يختلف مذاقها، فنفضل بعضها على بعض من حيث الأكل، فمنها ما هو حلو ومنها ما هو حامض ومنها ما هو مر، وفي الحلاوة يختلف مذاقها، منها ما فيه حلاوة شديدة ومنها ما فيه حلاوة خفيفة ومنها ما هو بينهما، منها ما فيه حلاوة ولذة زائدة على الحلاوة، يشعر الإنسان وهو يتناولها بلذة في جسده ونشوة ونشاط، ومنها ما ليس كذلك. إذا نفضل بعضها على بعض في الأكل، ليست على مرتبة واحدة. هذا أيضا يدل على أن الله تعالى مريد قادر مختار سبحانه. قال الشيخ عن هذه الآية كلها من بعد حجة، يعني هذه الآية كلها من قوله: وفي الأرض قطع متجاورات إلى هذا المحل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، لأن الله تعالى من بعد قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. واضح؟ قال الآية هذه حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مريد، لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة. وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة، رد على الطبائعيين، القائلين بالطبيعة. إذا أردنا نسبتهم إلى الطبيعة سنقول فيهم شخص واحد طبيعي، نسبة إلى الطبيعة يقول فلان طبيعي نسبة إلى الطبيعة، وهم الذين يعتقدون أن طبيعته هي التي خلقت هذه الشتاء. الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى يقال لهم قديما الطبائعيون. طبائع جمع الطبائع جمع طبيعة في الأصل، فعائل جمع فعيلة، فعائل جمع طبيعة على وزن فعيلة. وإذا أردنا جمعهم نقول فيهم الطبائعيون، والواحد طبعي الواحد، لأن ما كان على وزن فعيلة في النسب يكون على وزن فعالية، وفعالي في فعيلة تلتزم، وفعالي في فعيلة تلتزم، وفعالي في فعيلة تلتزم. فعيلة تقول في النسب فعالي، طبيعة طبعي، بديهة بدهي، واضح المعنى؟ وهكذا. قال وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة، اللي كيقولوا الطبيعة هي اللي خلقت، كيف نرد عليهم؟ نقول لهم هذه الثمرات مختلفة الأجناس، مختلفة الأنواع، بل أنواع الجنس الواحد مختلفة المذاق، منها ما هو حلو، ومع هذا كله تسقى بماء واحد. دابا حنا عقلا نقول هذه اللي حلوة إذا كتسقى بشي سائل فيه حلاوة، وهذه اللي حامضة كتسقى بشي سائل فيه حموضة، واللي كتمر تسقى بسائل فيه مرارة، هكذا نتصور بعقولنا. لكن لا، هي نفس الماء ينزل من السماء تسقى به جميعها، ملي كنجيو نتذوقها كل وحدة ومذاقها. هذا يدل على أن هذا يستحيل أن يكون صدفة، أن يكون من الطبيعة هي غير هكذا وقع ذلك عادة، يستحيل هذا. هذا يدل على مريد، لأنه لولا الإرادة ما تكونش مختلفة المذاق، والماء ديالها الذي سقيت بها واحد يكمنا. وعلاش هذه مرة مع أنها شربات نفس الماء؟ الفاكهة اللي غتاكلها شربات نفس الماء، مرة، والأخرى حلوة في غاية الحلاوة. والماء إذا شربته لازم السماء لا تجد فيه لا تلك الحلاوة ولا تلك المرارة، ما في لا هذا المذاق ولا هذا المذاق. إذن هذا يدل على أن فاعل ذلك قادر مريد، كما قال حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مريد. لكن لمن هذه حجة وبرهان؟ لمن كان له قلب، ومن كان فيه إنصاف، ومن كان يتعظ، ومن كان متجردا للحق. اللي كان متجردا للحق وصادقا في إرادة الوصول إلى الحق يدله هذا، وهذا يكفيه الدليل الكافي في أن يدله على أن هذا الكون خلقه خالق سبحانه وتعالى وليس في الطبيعة، هذا يكفي. لكن من لم يكن كذلك، من لم يكن متجردا للحق، من لم يكن صادقا في البحث عن الحق، كان في قلبه دخل ومرض، فلن يصل لهذه الحقيقة. قال تعالى إن في ذلك، نفس التقدير، إن في ذلك أي إشارة رجع إلى ما ذكر، إن في ذلك أي المذكور، والمذكور من أول الآية وفي الأرض قطع متجاورات إلى آخره. إن في ذلك أي ما ذكر لآيات، أي لدلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته وإرادته لقوم يعقلون. يعقلون سبقنا هذا مرات قلنا أي يتدبرون، لقوم يعقلون يتدبرون ويتأملون. علاش هنا مناسب جدا أن يفسر يعقلون يتدبرون؟ لأن الوصول إلى بهذه الأمور إلى وحدانية الله وقبل ذلك إلى قدرته وإرادته أمر يحتاج إلى تدبر. من لم يقف مع نفسه وقفة تدبر وتأمل لن يصل بهذه النتيجة. ولذلك قال إن في ذلك الآية لقوم يعقلون يتدبرون ويتأملون. ثم قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب أي يا محمد من تكذيب الكفار لك، لأن الكفار كانوا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويستدل على ذلك بأمور كثيرة يشاهدونها يبصرونها يمسونها، يعني بأمور يدركونها بحواسهم ويفهمهم ولا يجدون لها جوابا، ومع ذلك يصرون على تكذيبه حتى ينتهي من إقامة الحجة عليهم فيكذبونه. فإذا حالهم يتعجب منه للا، نعم هذا حال يتعجب منه. إذا كنت تقنع الإنسان وتقيم عليه الحجج بحيث لا يستطيع لها جوابا، وترد شبهاته التي يتمسك بها بحيث لا يستطيع لها دفاعا، ما يستطيع أن يدافع عن شبهته ولا أن يرد حجتك، وبعد ذلك أنت ماذا تتصور منه؟ قبل أن يؤمن أن الإنسان وصل إلى الدرجة لا يستطيع الدفاع عن باطله ولا رد الحق، إذا سيلعن له، لكنه يصر على التكذيب. صافي أنت كذاب على كل حال، سواء قل أجبناك أو لم نجبك فأنت كاذب على كل حال. حالهم يتعجب منه. فيقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن تعجب يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني إذا تعجبت من شيء آخر فعجبك من قولهم هذا أشد وأعظم أكثر. إذا كنت تعجب من شيء آخر بما يصدر من الكفار المشركين فعجبك من مقالتهم هاته أشد وأعظم. فعجب قولهم شنو هو القول ديالهم؟ أإذا هذا هو مقول القول زي كما نقول مقول فعجب قولهم لا نصل لأن القول ديالهم هو أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قال الشيخ رحمه الله إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه، فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم. وهذه راه طريقة من طرق الاستدلال على البعث والنشور في القرآن الكريم كما ذكرنا آيات كثيرة جدا في هذا الأمر بخصوصه، وهو الاستدلال على العقيدة البعث والنشور بخلق المخلوقات. الله تعالى يستدل على المشركين في آيات كثيرة، يستدل على إثبات عقيدة البعث والنشور على اليوم الآخر باش بخلقه سبحانه وتعالى لكثير من المخلوقات الجامدة التي يرونها. أسلوب من الأساليب، وإلا فالأساليب القرآنية التي جاءت لتقرير عقيدة البعث والنشور كثيرة جدا. الأساليب لله تعالى يحتج بها على المشركين ويثبت بها الإيمان بالآخر كثيرة، منها هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة. من تأمل في مخلوقات الله تعالى ومنها ما ذكر في الآيات السابقة أن الله هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وفي الأرض قطع متجاورات وجنات إلى آخره، من نظر في ذلك وعلم أن الله تعالى هو الذي خلقه وأنشأه يعلم أنه تعالى قادر على أن يعيد الخلق ثانية مرة. إذا كان الله تعالى الأشياء والتي خلقها فإعادته للإنسان الذي كان أهون وأيسر وأسهل عليه سبحانه وتعالى. وذلك الله تعالى في الآية الأخرى التي توضح هذا أكثر بيّن لهم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من خلقهم أول مرة، فكيف بإعادتهم؟ لأن الإعادة أهون وأيسر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون على الله من البدء. فإذا خلقه لهذه المخلوقات مد الأرض جعل فيها كذا كذا هذا يدل على أنه قادر على إعادة الخلق. المشركون عندهم هذا الأمر مستحيل جدا، ليس بعيدا، عندهم أمر مستحيل لا يمكن تصوره بالنسبة لهم. كيف يعاد خلق الإنسان مرة أخرى بعد أن صار رميما، صار ترابا، عظامه صارت ترابا، فتت، صارت فتاتا، كيف يعاد مرة ثانية؟ يستبعدون هذا الأمر. كتقول لهم هذه المخلوقات السماوات والأرض كشكون خلقها؟ كيقول الله، مشركون هذو اللي كانوا في زمن الله الذي خلقها. طيب أي الأمرين أهون؟ خلق هذه المخلوقات العظيمة ولا إعادة الخلق الذي كان واحد مخلوق كان كاين غادي مرة أخرى يعاد؟ طيب من الذي خلق ذلك المخلوق أول مرة؟ كيقول الله أول مرة هو اللي خلقه. لكن الإعادة يستبعدونها لأنهم لا يتأملون. وقد تقول زعما ما كيتأملوش، ما كانوش أذكياء، ما كانش فيهم شي حد اللي بعقله، لا كانوا أذكياء، وإنما الذي يمنع من التأمل هو العناد والمكابرة والإعراض. رأى الإنسان إذا كان في قلبه مكابرة وإعراض يغطي الله تعالى على قلبه، يجعل على قلبه غشاوة. فإذا جعل الله على قلبه غشاوة لا يستطيع التأمل والتفكر في الأمور القريبة للذهن، يصير بليدا الأمور القريبة للدين لا يستطيع الوصول إليها، لأن الله تعالى جعل على قلبه غشاوة، وذلك لمكابرته وعناده وإعراضه، ليس صادقا. فالله تعالى يعاقبه بأن يجعل على قلبه غشاوة فلا يبصر هذه الأمور. هذا صنف. صنف ثاني، هذا لا يوفق لها لأنه ليس صنف ثاني، يبصرها لكن يتجاهلها، يبصرها وتظهر له وتبين له وتقام عليه الحجة، لكنه يتجاهلها، يجعل نفسه كأنه لم أبصرها ويغمض عينه، ما قلبه نقصد، كأنه لم يبصرها وهو قد رآها. إذن قال الله تعالى وإن تعجب، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الكافر المشرك هذا، قال من يحيي العظام وهي رميم، كانوا يستبعدون هذا الأمر، العظام صارت رميما فتاتا وتعاود مرة أخرى تركب في الإنسان ويرجع إلى ما كان عليه، من يحيي العظام؟ قل يحييها الذي خلقها أول مرة، نعم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، طيب شو القول ديالهم؟ القول ديالهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هذا استفهام إنكاري منهم، ويقصدون بهذا الاستفهام يقصدون به الاستدلال على بعد إعادته مرة أخرى، بمعنى أن ذلك بعيد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، بمعنى أن ذلك بعيد، ويقصدون بهذا شو الإنكار على المؤمنين الموحدين. قال الشيخ هذا هو قول الكافرين المنكرين اعتدى وقولهم، لقال الله تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا هو هذا قولهم. واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي 11 موضعا، 11 موضع في القرآن فيها استفهامان متتابعا، أئذا أئنا أئذا أئنا، 11 موضعا. قال أولها هذا، وفي الإسراء موضعان، وفي المؤمنين موضع، وفي النمل موضع، وفي العنكبوت موضع، وفي ألف لام ميم السجدة موضع، وفي الصافات موضعان، وفي الواقعات موضع، وفي النازعات موضع، إذن مجموعها 11 موضع فيها استفهاما. هذه قرأها القراء بأوجه مختلفة، فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني كما كنت أقرأه عليكم الآن، يقرأ أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هذه قراءة بالاستفهام في الموضعين. القسم الثاني من القراء من قرأ بالاستفهام في الأول فقط، وهو نافع في قراءة نافع براويه واش وقالوا نقرأ بالاستفهام في الأول دون الثاني، أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا إنا، واضح؟ قالوا إذا كنا ترابا إن، شاهد الاستفهام في الأول دون الثاني. القراءة الثالثة أو القسم الثالث من القراء من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط دون الأول، إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، لكن المعنى لا يختلف، هذه أوجه من حيث النطق صحيحة، من حيث النطق أنت بالخيار، يمكنك لغة أن تقول أئذا أئنا ولا تقول إذا أئنا ولا تقول أئذا إنا، أنت بالخيار، لكن المعنى لا يختلف، لأن الموضع الذي لم تذكر فيه همزة الاستفهام تكون مقدرة، يكون المعنى عليها، ولو لم تذكر فالمعنى عليها، وأنتم تعلمون سبقت معنا مواضع كثيرة أن همزة الاستفهام قد تحدث إذا دل عليها المقام، إذا كان السياق يدل على أن الكلام استفهام فقد تحدث أداة الاستفهام، لكن الكلام على معنى الاستفهام ولو لم تذكر، هذا كثير في كلام العرب. قال وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع، فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكون خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكون ترابا. نعم قال لك من حيث المعنى أصل الاستفهام أنه يكون في الثاني دون الأول، لأنهم فعلا يقصدون الإنكار للثاني لا الأول، لأنهم باش كيقولوا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فكونهم يصيرون ترابا أمر لا ينكرون، هذا شيء معلوم كيشوفوه الناس بأعينهم الملحدون كيعرفوا راسهم راه كيوليو تراب، لكن الاستفهام عن ماذا؟ أئنا لفي خلق جديد، هل سنعاد مرة أخرى، سيعاد خلقنا مرة أخرى، ففي المعنى الاستفهام إنما هو عن الأول، لكن إن دخل الاستفهام من أول عن الثاني، لكن إن دخل الاستفهام من أول كلام أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد على قراءة نافع، فإن هذه الجملة اللي هي إنا في حيز الاستفهام، تهيأ في حيز تهيأ مستفهام عنها، ويكون حينئذ المستفهم عنه هو مضمون الكلام، وهو كونهم في خلق جديد، ماشي كونهم سيصيرون ترابا. هذا أمر كالسماء فوقنا والأرض تحتنا لا يسأل عنه العقلاء، ممكن يقولوا لي هل السماء فوقنا هل الأرض تحتنا، فإذا أئذا كنا ترابا لم يسألوا عنه. ولو دخلت همزة الاستفهام هنا، وإنما الاستفهام، ولهذا لاحظ قراءة نافية، دابا عند قراءة نافية عندنا الاستفهام الأول وما كاينش الثاني، لكن لا نقف، ما عندناش الوقت ديال الشيخ الهبطي، ما تنقولوش أئذا كنا ترابا، ما تنوقفوش، لأن الاستفهام واخا كاين في الأول فالمقصود به إنا لفي خلق جديد، إذا كان المقصود به ما بعده فقد ذكر في حيز الاستفهام، فهو مستفهم عنه في المعنى، لأن مش ضروري همزة الاستفهام تدخل على المستفهم عنه بخصوصه، ماشي شرط، المهم أن يكون في حيزها، يكون ذاك المستفهم عنه في حيزها. أئذا كنا ترابا إنا فنصل، ما نوقفوش، أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، لأن هذا الثاني هو مستفهم عنه. قال وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني كما بينا، فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل. نعم، يقرأ من القراء بالاستفهام الثاني، شنو الآية؟ إذا قرأ هكذا، إذا كنا ترابا أئنا، فهذا على الأصل، لا نحتاج إلى تأويل ولا تقدير، الكلام ظاهر. ومن قرأ بالاستفهام في الأول فإنما القصد بالاستفهام الثاني كقراءة نافع، أول استفهام داخل في الأول، لكن المستفهم عنه في المعنى هو إنا لفي خلق، فهو في حيز الاستفهام. ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد، ما معنى التأكيد؟ بمعنى أن الاستفهام الأول كافٍ، كنقولوا لي غير هذيك أئذا كافية، لكن إلا أردت الاستفهام قلت أئنا من باب التأكيد، كأنك استفهمت مرتين، كأنك قلت مثلا هل جاء زيد هل جاء زيد، فهو من باب التأكيد، وإلا الاستفهام في الأول كاف أو في الثاني كاف، فهم المعنى؟ نعم. قال تعالى قولهم، ما هو قولهم؟ أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. أولئك الذين كفروا بربهم، هذا واضح، من ينكر العقيدة البعث والنشور فهو كافر بالإجماع، والقرآن يكفر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لأن الإيمان بيوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بيوم الآخر. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي وما قبله أن الدعوة المكية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقررها في نفوس المسلمين وقبل ذلك في نفوس المشركين أول مرة، ويؤكدها القرآن والآيات المكية، دعوة إلى ثلاثة أصول، إلى وحدانية الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر، ثلاثة هذه الأصول الثلاثة، الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. إذن فمن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، انتهى الأمر. قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، لأنهم ما آمنوا بالبعث بعد الموت. قال تعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك الأغلال كائنة في أعناقهم. قال تعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم. إذا الإعراب نقول أولئك مبتدأ، الأغلال مبتدأ ثان، هذا مش عطف بيان أو بدل، لذلك دائما تقول الطالب الفاطن هو الذي يكون دائما الإعراب عنده تابعا للمعنى، إلا فهم المعنى يكون عنده إعراب تابعا، مش عطف بيان أو بدل أو ناس. الأغلال مبتدأ ثان في أعناق، متعلق محذوف خبر مبتدأ ثاني، والجملة خبر مبتدأ. أولئك أي الكفار الأغلال كائنة في أعناقهم، والرابط هو الضمير في أعناقهم، والرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ اللي هو أولئك. طيب ما المقصود بالأغلال؟ قال الشيخ يحتمل معنيين، يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة، لأنه جاءت نصوص قرآنية وفي السنة النبوية تدل على أن الكفار يغلون في أعناقهم بأغلال حقيقية، حقيقية يغلون بها ويسحبون بها إلى النار، تسحبهم الملائكة بتلك الأغلال التي تكون على أعناقهم إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، هذا المعنى الأول، إذا كان المقصود به اليوم الآخر فهو حقيقة. المعنى الثاني أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان فيقولون باب المجاز الأغلال في أعناقهم. شو مراد بالأغلال حينئذ؟ الموانع التي تمنعهم من الإيمان. هناك حواجز وموانع معنوية مش حسية، أغلال حسية، موانع وحواجز معنوية في الدنيا تمنعهم من الإيمان، فيكون هذا الكلام كناية عن أنهم لا يؤمنون. يقول الله تعالى بسم هذه الناس لا يؤمنون، غير متعل الكفر. توجد أغلال في أعناقهم أي من الداخل معنوية تمنع من وصول الإيمان إلى قلوبهم. وهذه الأغلال شو سبب هذه الموانع الحواجز؟ ما سببها؟ الإعراض والمكابرة والانكسار الصدق، يكابرون يعاندون يدافعون عن ما كان عليه الآباء والأجداد بأي شيء. قال فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. طبع الختم على القلوب سبق معنا في آيات متعددة. فيكون الأغلال في أعناقهم بمعنى الطبع والختم على القلوب، أنهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى وأولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كانوا لا يمنعون من الإيمان فهم خالدون في النار، وإذا كانوا سيسحبون حقيقة بالأغلال التي في أعناقهم فهم أيضا في النار خالدون فيها، لأنهم كفار ليسوا عصاة فقط. قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، هذا المعنى سبق معنا مرات متعددة. المشركون كانوا يستخفون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم مغترين بحلم الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا كان يمهلهم رأفة ورحمة بهم، يعاندون اليوم يكذبون غدا وبعد غد وينكرون ويسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون يتهكمون يقولون ما يقولون المقالات الكفرية، والله تعالى يؤخرهم يمهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. فهم ما يزيدهم ذلك إلا طغيانا، ما يزيدهم ذلك إلا طغيانا. شنو الطغيان اللي زادهم؟ أنهم صاروا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستخفاف به، كيقولوا لي كتقول لنا العذاب، ما العذاب؟ إيتنا بهذا كمعنى ويستعجلونك بشيء مثل ويستعجلونك بالعذاب، حالوا في المعنى يطلبون منك العذاب، كيقولوا لي إيتنا بالعذاب الذي تعيدنا به، كتقولنا لما آمناش وكذا نحن نؤمن، إيتنا بالعذاب. ويستعجلونك بالسيئة أي بالنقمة، مراد بالسيئة النقمة وهي العذاب هنا، قبل الحسنة وهي الرحمة والعافية من الله تبارك وتعالى. لماذا يفعلون هذا؟ من باب الاستخفاف والتهكم والذي حملهم على ذلك وجرأهم عليه. شنو جرأهم على شيء؟ حلم الله تبارك وتعالى أن الله رأف بهم أخرهم أمهلهم فازدادوا طغيانا على طغيان. وهكذا حال الكافر، الكافر في الأول كيكون مع كفرهش يخاف في نفسه شيء من الخوف، فإذا أمهله الله تبارك وتعالى وقد يكون إمهال الله تعالى له عقابا، الله تعالى يمهله عقوبة له ولا يظن استدراجا، وهو لا يخطو ببالي هذا المعنى أن الله تعالى يستدرجه، فيزداد كفره وعناده وطغيانه. هكذا وقع للمشركين، ولذلك في آيات كثيرة سبقت معنا وستأتي أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب بالعقوبات، يقول فين العقوبات؟ نريد العقوبة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، شو الله تعالى يقول؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، هذه جملة حالية، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، حال كون هؤلاء وهو الحال قد خلت من قبلهم المثلات، لا يتعجب من شأن هذا الناس. هؤلاء الناس سبقت لهم أمثلة في من سبق يعرفونها ويجزمون بها أن من سبق من الأقوام كانوا يكذبون أنبياءهم ويسخرون ويستهزئون ويستخفون بهم فعاقبهم الله عز وجل. نعم أمهلهم الله في الأول وأخرهم وزاد أخرهم، لكن في آخر الأمر أخذهم أخذ عزيز. هذه النماذج عندهم يعرفونها ومع ذلك لم يتعظوا، عجيب أمرهم. هنا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، لأن عندهم علم سابق. كنا كانوا عارفين، يقولوا ما عندهمش مثال يمكن القياس عليه، جاهلين ما عارفينش واش ممكن يوقع، لكن الناس عارفين الوقائع. لكن كما قلناش، الإنسان إذا استولى على قلب الشيطان فإنه يجعله بليدا مغفلا غبيا لا يرى أقرب الأشياء إلى دينه. ملي كيستولي هذا ما تتعجبش، ما تقولش فلان عنده شهادات وقرا مع الصين وعنده كذا وكذا، لا تتعجب. راه الشيطان إذا استحوذ على قلب العبد وكان في العبد شيء من الغرور والعجب بالناس من أمراض النفوس، واستولى الشيطان على قلبه يصير من أغبى الأغبياء، فلا تغتر بشهاداته وأماكن دراسته وغير ذلك. يختم الله على قلبه، فتكون المرأة العجوز الأمية أعقل منه وأعلم منه بالله رب العالمين بما يصلحها في دنياها وأخرى. ممكن تلقى امرأة وعجوز ولا أمية لا تقرأ ولا، أعلم من ذلك المثقف الحاصل على أعلى الشهادات الدنيوية، تجدها أعلم منه. علاش؟ لأن الله تعالى وفقها وسددها فترى ببصيرتها. هذا ختم الله على قلبه فلا لا يرى إلا ببصره، والنظر بالبصر لما كانش معه البصيرة فإنه يصير نظر ماديات وحسيات، يصير كنظر سائر الحيوانات. دابا الحيوانات التي لا تعقل بس تنظر ببصرها ولا لا، كتبان لها شي حاجة مزيانة ماكلة ولا صغار كتجليها ولو كان فيها ضررها وهلاكها. ولهذا دابا الحيوانات الآن كيف يصيدهم الناس، الحيوانات المفترسة بهذا كتبان لي شي حاجة كيمشي يوم فيحبس، لأنه ليس لهش لا يرى ببصيرته، يرى ببصره. فهؤلاء إذا وشي على قلوبهم لا يرون إلا بأبصارهم، ويظنون أنهم يرون ببصيرتهم، وهذا من عقوبة الله لهم. الله تعالى يخذلهم ويتركهم ويحرمهم من الخير فيعاقبهم بهذه العقوبة. إذا لاحظوا هاد الناس يتعجبوا من قال الله ويستعجلونك، هذا كلام فيه تعجب وفيه إنكار، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ماشي ناس ما عارفينش، عندهم أمثلة ومع ذلك كيف يقولون ما قال؟ بتصور أنت أن أحدا قبلك، ماشي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، فعلوا واحد فعل معين وحصل لهم شيء يضرهم، وأنت عارف الوقائع ديالهم توقن بها أنه وقع على لفلان وعيدان وزيد وعمر خمسة من قبل منك، داروا واحد الفعل معين وقع عليهم كذا وكذا وتعرفهم، وتفعل بعد ذلك نفس فعلهم متناسيا أن يقع عليك ما وقع عليهم متناسيا. ذلك هذا على ماذا يدل؟ على الخذلان، أن الإنسان خذل ولم يوفق. إذن قال تعالى وقد خلت من قبلهم المثولات، المثولات جمع مثولة، والمثولة على وزن ثمرة، والثمرة هي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا. إذن المثولات جمع مثولة، والمثولة على وزن ثمرة فعلة، وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا. إذن إذا وقعت عقوبة عظيمة بطائفة من الناس ولا بشخص من الناس، من الإنسان مجموعة ولا واحد ولا جوج، وقعت واحد العقوبة عظيمة صارت مثلا يتداول ويذكر، اشتهرات وتعرفات ولات مثل كيروجوا الناس، يقال لتلك العقوبة مثولة. كيف قالت العربية مثولة، مثولة ياش عقوبة عظيمة حلت بالإنسان واشتهرت وعرفت وصارت مثلا يضرب، اللي كتصير مثلا كيتقلها مثولة. هاد الناس خلت أي سبقت ومضت من قبلهم ماشي غير مثولة ولا جوج، المثولات. قال والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم، أفلا يخافون مثل ذلك؟ بمعنى أفلا يخافون أن يقع لمن العقوبة ما وقع لمن قبلهم؟ قال تبارك وتعالى وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، تقدم معنا بمعنى فخر بالجر هذه الآية، هذه على بمعنى مع، هذه على للمصاحبة بمعنى مع، على ظلمهم أي مع ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة. سمعنا لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، أي أنه يسترهم ويمهلهم في الدنيا سواء أكانوا كفارا أو عصاة. إذا المقصود ستر وإمهال الكفار والعصاة في الدنيا. الكفار يكفرون بالله يوم وغدا 20 عام و30 عام، والله يمهلهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لا يفلتهم سبحانه. والعصاة كذلك يعصونه سبحانه وتعالى بالليل والنهار وهو يمهلهم. والكفار هؤلاء اللي كيعصيو بالليل والنهار 20 عام و30 عام، إن تابوا إليه تاب عليهم، نعم إن تابوا عليه الله تعالى يغفر لهم كل ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال إذن وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلم، إذن يمهلهم. طيب فإذا لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فإنه جل وعلا يعاقبهم عقابا شديدا، ولن يترك الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن على ظهرها من دابة كما ذكر سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. لشديد العقاب لمن؟ لمن لم يتوب إليه سبحانه، من استمر في ذنوبه ومعصيه إلى أن مات ولم يتوب لله رب العالمين فهذا وإن ربك لشديد العقاب. ولهذا هذه الآية مهمة جدا في أن يلاحظ العبد أمرين اثنين متلازمين، مابقاش يلاحظ العبد المغفرة والرحمة، يدير المعاصي يقول الله غفور رحيم وغد الله غفور وغد الله غفور، غلط. الله تعالى يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إذا لم تتب إليه فهو، وإذا تبت إليه فإنه غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقيل يريد مغفرته لمن تاب، وهذا هو الأنسب لقومه وإن ربك لشديد العقاب، هذا المعنى الثاني. وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم فيما سبق، متى؟ إذا هم تابوا، إذا تابوا يغفر الله لهم، وإذا لم يتوبوا وإن ربك لشديد العقاب. لكن الشيخ رجح الأول، قال والأول أظهر هنا في هذا السياق. والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.